أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال إن شئت، وسئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال توضأ، وسبق الكلام على هذا. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال لا بأس، وعن مبارك الإبل فقال لا. وهذا مما يفرق فيه بين الغنم والإبل. الغنم يجوز أن تصلي في مرابضها ولو كان فيها روث أو بول، لأن كل شيء يؤكل لحمه فروثه طاهر وبوله طاهر، والغنم يؤكل لحمه، فتجوز الصلاة في مرابض الغنم ولو كثر فيها البعض، ولو كثر فيها البول، ولو تغيرت الرائحة، لأن ذلك كلهم طاهر. وأما مبارك الإبل فإنه لا تجوز الصلاة فيها، والمراد بمباركها أعطانها معاظمها، وهي المكان الذي تأوي إليه وتبيت فيه كالأحواش والحضائر ونحوها. وكذلك على القول الراجح المكان الذي تعطن فيه بعد شرب الماء، لأن من عادة الإبل إذا شربت الماء أن تتنحى وتقف وتبول وتروث، هذا أيضا من معاطن الإبل لا تجوز الصلاة فيه، لا فريضتها ولا نفل. فإن قيل ما الفرق؟ أليست أبوال الإبل طاهرة وبعضها طاهر؟ الجواب نعم، بولها طاهر وبعضها طاهر. والفرق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرق بينهم، وإذا فرق الله ورسوله بين شيئين لا تسأل، لأنه لم يفرق بينهما إلا لسبب، علمته أم لم تعلم. ولا يجوز لك أبدا أن تورد اعتراضا على ذلك وتقول ليش الإبل لحمها ينقض الولو ومعاطنها لا تصح الصلاة بها بخلاف الغنم، بل قل سمعنا وأطعنا ولا تسأل. لكن مع ذلك التمس العلماء رحمهم الله بهذا حكمة، الحكمة هي أن الغنم ذات سكينة وهدوء وليس فيها شيطان، ولذلك ما من نبي من الأنبياء إلا رعى الغنم حتى يتعود على رعاية الخلق، وحتى يكون في قلبه السكينة والرافة. الإبل بالعكس، الإبل لها شيطان، خلقت من الشياطين وتصحبها الشياطين، ولذلك تجدها غليظة شديدة، وأصحابها الذين يرعونها لهم غلظة وشدة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الغلظة والشدة في الذادين أصحاب الإبل، والسكينة في أصحاب الغنم. إذن لا يجوز الإنسان أن يصلي في معاطن الإبل، وهي ما تقف فيه بعد شرب الماء لتبول وتروث، وكذلك ما تأوي إليه وتبيت فيه.